الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 22 من شهر الله محرم لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 44 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، وتكملة الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخل في الكلام، احنا بدأنا من سنة بالضبط، كمان 3 أيام يوم 25 محرم هنكون تممنا سنة بنشرح في الفقه. هامش بس بسيط كده، انه لو انا مثلا جيت بصيت في اول الكلام وقلت ان كل يوم حد هو يوم واحد في الاسبوع من 10 دقائق، طبعا كانت 10 دقائق وتطورت، بدات تتطور لغايه لما وصلت نص ساعه، وبشرح فيها يا دوبك كلمتين من الفقه وممكن يدخلوا كلام تاني من غير الفقه، وكل ده من في يوم واحد في الاسبوع، في المقدار ده بس انا كده مش هخلص، ولو استسلمت للكلام ده هبلط ومش ما كنتش هشتغل. بس الذكاء ان الواحد ما يستسلمش لحاجه زي كده، لانه ما فيش حاجه بتيجي بالسهل وما فيش حاجه بتيجي بسرعه. حاجه كويسه، واللي بيجي بسرعه بيروح بسرعه، اللي بيجي بالراحة وبيجي على هدوء وبيجي على عامل زي كوباية الشاي كده، مفيش أحسن من كوباية الشاي اللي تغلي على النار، اللي تغلي في البويلر أو في البتاع، اللي كيف شاي يعرف الفرق ما بين الاثنين. زي أي حاجة، زي أي واحد عايز يلعب، واحد عايز يجمع فلوس، أي حاجة في الدنيا لازم تيجي بالراحة. والمهم في الموضوع أن الواحد ما يستعجلش. عشان كده مثلا لما واحد يجي لي يقول أنا عايز أحفظ القرآن، واحد مشغول زي الشباب كده جامعة ولا ثانوي ولا أيا كان، أو حتى راجل كبير ومشغول وحفظه أصلا قدرته على الحفظ قلت، فبقول له يحفظ 3 سطور يوميا، بس 3 سطور مش 30 سطر، 3 سطور، وممكن أنزل معاه السطر وممكن أنزل معاه نص سطر خلاص. لكن كان أحب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم ما كان ديمة، ما دوم عليه، اللي يداوم عليه. النص سطر ده ولا السطر ولا 3 سطور على حسب قدرة كل واحد، أنا بشترط عليه إنه ما يفوتش يوم إلا ويحفظ، ما يفوتش يوم حتى لو بيموت لازم يحفظ 3 سطور. أظن ده لو مين يعني، وبعدين أنا بقول له يكررها كل يوم، يكررها في كل ركعة، يكررها في كل مشوار، رايح جاي يكرر، رايح جاي يكرر. ده لو حمار هيحفظ، الحمار بيحفظ في قصة جوحة معروفة. لكن هو لو بص ل3 سطور دول، انه 3 سطور يوميا، ده على كده في الاسبوع هخلص صفحه واحده او صفحه او كام سطر كده. طبعا لما اخلص القران ده هاخد كام سنه؟ مش المشكله تاخد كام سنه، المشكله انك لما، او الفكره انك كام سنه دول تكون مخلص القران. انا كان في حد كلمني من سنه او من سنوي وقلت له على القصه دي واستمر عليها، جالي بعد سنه من كام شهر فاتوا كده، بعد سنة تقريبا، وقال لي انه حافظ من الناس، ما كانش حافظ حاجة خالص، قال لي حافظ من الناس لغاية سورة الزخرف، جزء الزخرف، جزء الحواميم، ده 5 أجزاء او 6 أجزاء تقريبا، 5 أو 6 مش فاكر، ده مش عدد قليل بالنسبة لواحد هو كام ثانوية عامة بالمناسبة، يعني كان مضغوط ضغطة انتوا عارفين ثانوية عامة، فده عدد مش قليل انه يحفظ 5 أجزاء. يعني لو استمر على الموضوع ده، طبعا الحفظ كل شوية بيتطور وبيبقى اسهل خلاص، فممكن يزود 3 سطور يبقوا 5، يبقوا 7 على حسب بقى قدرة كل واحد. فهو لو لو استسلم في الأول قال لا ده أنا لسه مشوار طويل، لا ده أنا أحفظ صفحة وصفحة ونص، وأحفظ صفحتين زي ما كان حد بيجي يقول لي، أحفظ ربع في اليوم، وتبقى حل وتبقى شد يعني همته قوية وعزمته شديدة في الأول، بس بعد كده بيرخى. عامل بالظبط زي واحد نازل يلعب، عايز ينزل يلعب ماتش كوره وهو ما كانش بيجري قبل كده، لسه اول مره ينزل الشارع، ده هو 5 دقايق إذا كملهم أصلا، وهنلاقيه واقع. أي حاجة كده، مذاكرة، صلاة، حتى الصلاة. الصلاة احنا بنقول للناس اللي ما كانتش بتصلي مثلا عايز تصلي تاني، ما تبدأش تاخد كل حاجة، ما تبدأش تاخد كل حاجة. واحد، الفروض، صلي الفروض، أنا مش عايز منك غير الفروض، كفاية على الفروض. ما أنا مش عايزك تصلي سنة، ما تصليش سنة، بأمره إنه يصلي سنة. ليه؟ لأن أنا عارف إنه لو النفس ملولة، لو ألزمته بالسنن نفسه هتضايقه، هتمل. وأنا محتاج إنه يتعود على الأهم الأول، محتاج إنه يتعود على أساس الصلاة. فأنا بخليه يصلي الأول الصلوات، وبعد كده لما هو خلاص الصلاة بالنسبة له تبقى طبيعية بدخله على السنن الرواتب. أما تبقى السنن الرواتب اللي هي مرتبطة بالصلاة طبيعية، يبقى دخله على السنن التانية وافتح عليه الباب زي القرآن، زي كل حاجة. فكرة في الموضوع إن ما حدش يستعجل حاجة، حدش يقول لسه صغير أنا عايز فلوس أجمعها بعدين، واحد يقول أنا لسه عايز أحفظ القرآن لسه أحفظه كمان 3-4 سنين، ومين يعيش 3-4 سنين؟ لو حد فكر بالقصة دي ما كانش حد يعمل حاجة. واحد من الصحابة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، كان في جيش الكفار، راح للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قاتل، فقاتل فقتل، شهيد دخل الجنة بس، من غير ما يعمل، من غير ما يسجد سجدة، من غير ما يركع ركعة ربنا، من غير ما يعمل حسنة، هو بس قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل. ده لو هو بص للدنيا ولا بص للاستعجال ولا عمل أي حاجة ما كانش قاتل. فالفكرة إنه ما نستعجلش. أنا لو إحنا حتى أقرب مثال، الكتاب اللي إحنا كنا المفروض بنقراه في الفجر، كتاب الترغيب والترهيب، الكتاب ده 4 مجلدات، في طبعا أحاديث ضعيفة وبتاع، قول مثلا يصفوا على 2-2.5 مجلدين، بس 1.5 مجلد كبار، يعني المجلد واحد 200 وشوية صفحة، وأنا كنت بقرأ في الفجر 5 دقايق، لو طولت خلص الحديث طويل بتاع 10 دقايق، ومع ذلك خلصت مرة ونص تقريبا، وماشي في التالتة. أنا لو استطولت الموضوع من الأول ما كنت عمري ما كنت دخلت عليه. فبس هي كانت لمحة بسيطة كده عن إن إحنا ندي كل حاجة قدرها عشان ننتفع بيها بعد كده. إحنا كنا تكلمنا عن، بدأنا بالكلام عن في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث اللي واردة في الكتاب، ودخلنا على تقسيمة الكلام عن أفعال الصلاة، قلنا في شروط، في أركان، في مستحبات. اتكلمنا عن الشروط، مش هنعيد الكلام تاني بقى ولا حتى هنقوله سريعا. اتكلمنا عن الشروط واتكلمنا سريعا عن الأركان، قلنا إيه هي إجمالا، قلنا إن هما 13 ركن، وقلنا هنفصل من بداية من المرة دي. أول ركن من الأركان النية، أو الركن النية، والنية معروفة، النية اللي هي القصد، أن واحد يقصد حاجة ده معناه أنه نواه. حكم النية واجبة، حكم النية واجبة. ليه؟ لأنه لولا النية لا يقبل العمل. أنا لو ما نويتش أن أنا جاي أصلي فرض يبقى خلاص كأني ما صليتش الفرض، لو ما نويتش أن أنا رايح أتوضى كأني ما توضيتش، لو ما نويتش أن أنا رايح أعمل حاجة كأني ما عملتهاش. فتجب النية. طيب تجب ليه؟ فايدتها إيه؟ عندنا 3 فوائد للنية. الأولى، أو فايدتين، الأولى تمييز العادة عن العبادة. احترام، اتكلمنا عن النية بتفصيل شوية قدام في أول الكلام خالص، تاني محاضرة أو تاني درس. النية الفوائد، الفايدتين بتوعها تمييز العادة عن العبادة وتمييز رتب العبادة. تانية، تمييز رتب العبادة. تمييز العادة عن العبادة يعني إيه؟ يعني أنا باكل واشرب وبنام وبنزل الشارع وبسافر، حاجات عادية في أصلها ما عليهاش أجر، أنا ما باخدش أجر عشان أكل. ما باخدش أجر عشان أكل، ما باخدش أجر عشان أنا أوصل الحسنات يعني، بس في إيدي إن أنا أحول أكلي وشربي ونومي وحتى دخولي الحمام ونزولي للشارع والسفر، بإيد إن أنا أحول كل ده لأماكن للحسنات، إن أنا أنوي حتى بالمذاكرة، بما إن إحنا نتكلم للشباب يعني، بما إن أنا أنوي بيها حاجة صالحة، إن أنا أنوي بنومي مثلا ان انا انام بدري عشان اصحى الفجر، فنومي ده حسنات. ان انا اقوم باكل وشرب، ان انا اتقوى عشان عشان اصلي، عشان اعمل العبادات، عشان اساعد خير، عشان اذاكر، عشان انا انوي بالمذاكره ان انا اساعد المسلمين، اساعد نفسي ان انا ابقى مسلم شخصيه كويسه، اساعد غيري، افرح حتى ابويا وامي لو انا مش ملياش بالمذاكره ولا بتاع. كل دي نوايا صالحه بتقلب العمل العادي، العمل العادي اللي هو ملوش عم هوش عليه اجر، تقلبه الى عمل طاعه اللي هو يقول يثاب عليه المرء. وفي ده في اي عمل، حتى لو الواحد هو بيشتغل دكتور، اشتغل في حتى في عمال النظافه الزبالين، كل ده لو نوى باجره، لو نوى بعمله خيرا كتب له اجر. دي الاول تمييز العاده عن العباده. الثانيه تمييز رتب العادات، ان انا اميز هل اللي انا بصليها ديت انا بصلي ركعتين، هل هم دول سنه الفجر ولا هم الفجر. هي ديت الفكره، ان انا اميز رتب العباده ما بين الفرضيه والسنه. انا صايم النهارده، طب صايم ليه؟ نذر ولا صايم يوم كان عليا من رمضان ولا صايم سنه؟ كل ده في فوائد النيه. محل النيه القلب، مكان النيه القلب، ولا يصح التلفظ بها الا في الحج والعمره. دول المكانين الوحيدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه تلفظ بنيته، لكن في غير دول لا يتلفظ بالنيه. طبعا كان زمان الموضوع انقرض شويه، دلوقتي حتى من الارياف من اهلنا في الريف كان هم الموضوع عندهم منتشر، نويت اصلي 4 ركعات فرض الظهر ايا اخر الكلام. الكلام ده تقريبا انقرض، بس هو لا يصح. ومعنى ذلك انه لو حتى اللسان اتحرك بغير ما وقر في القلب تصح النيه برضه. يعني انا ناوي ان انا اصلي الظهر، واحد قابلني قال لي انت رايح فين؟ قلت له انا رايح اصلي العصر، لساني غير، لا يبقى انا كده رايح اصلي الظهر، اللسان ملوش دخل في الموضوع. شرط النيه الوحيد، طبعا الاركان جواها شروط، احنا قلنا اتكلمنا عن شروط الصلاه الاجماليه، لكن الاركان كل ركن جواه شرط، كيف يتحقق الركن تحققا صحيحا. فشرط النيه شرط وحيد، ان تقارن او ان تكون مقارنه للتكبير او لاول التكبير، تكبيره الاحرام يعني، او الفاصل اللي ما بينها وبينه ما يكونش طويل. يعني انا ناوي ان انا ادخل، ناوي وانا داخل المسجد على الباب ان انا اصلي الظهر، وجيت وقفت في الصف وما افتكرتش، او ده يصح تمام. لكن لو انا ناوي من وانا نازل من البيت، لا المفروض ان انا افضل فاكر وناوي ان انا رايح اصلي الصلاه المعينه. معنى ده كده ان هي لو طال الفاصل ما ينفعش، لو طال الفاصل ما ينفعش، وافضل مفروض افضل فاكر انا رايح اصلي. الكلام في النيه ممكن يكون مكلجع شويه والدنيا فيه مظلمه قوي، بس الموضوع سهل، النيه سهله، بس محتاج ان واحد يفتكر بس. يعني لما اللي هيجي في الكلام هيبقى ممكن يكون شويه مكلكع زي ما النيه. احنا بنقص النيه، احنا قلنا ان هي القصد، شرعا القصد او لغه القصد. فاحنا بنقصد بالنيه 3 حاجات، بنقصد في الصلاه 3 حاجات. اول حاجه نقصد فعل الصلاه، الثانيه وجوب الصلاه، الثالثه تعيين الصلاه. ايه الفرق ايه او ايه الثلاثه دول؟ نقصد فعل الصلاه ان انا قاصد بالحركات اللي انا بعملها ان انا اصلي لربنا، خلاص ده بدايه، عشان افرقها مثلا ان انا اصلي عشان اعلم غيري تمام، او ان انا اصلي ان انا اصلي عشان اعلم غيري، او اصلي لاي غلط تاني. انا بصلي الصلاه اللي انا داخل لها ديت عشان ربنا. قصد وجوب الصلاه ان انا اصلي، ان انا هل الصلاه ديت اداء ولا قضاء، صلاة أصلية يعني، ولا صلاة أنا بأديها عن صلاة أنا كنت نسيتها أو صلاة صليتها وحش، ولا هي صلاة نذر أنا نذرت الليلة النذر واجب، تحقيق النذر واجب، فعل النذر واجب. أنا بنوي الصلاة، أنا نويت ركعتين، أنا نذرت ركعتين لله، خلاص دي واجب، بس هل هي واجب زي الفرض ولا ديت لازم تتميز بالصلاة. الحاجة الثالثة قصد تعيين الصلاة، صلاة داخلها دي ظهر عصر مغرب عشاء خلاص فجر، ومش في الفرض بس، ده في السنن كمان، السنة ديت سنة الفجر ولا سنة الظهر ولا سنة تحية المسجد ولا سنة ايه، كل ده يجب قصده في الصلاة. لو الواحد فكر، لو انت فكرت فيها شويه كده هتلاقي الموضوع سهل، واحنا بنجيبه اصلا. يعني انا عارف ان انا داخل اصلي الظهر 4 ركعات عشان لله، فانا بس انا بقول بس عشان موضوع واضح ونبقى نعرف احنا بننوي ايه. اللي عليه فوائد على رأي اللي بيقول انه لازم الفوائد اللي عليك تقضى، واحنا قلنا ان ده انا ببرجع، انا مش ماشي مع الراجح ده. قلنا لو فاكرين في قضايا الفوائد قلنا ان هو اللي عليه فوائد سابها، كان ما كانش بيصلي فتره ورجع لربنا وتاب وصلى بدا يصلي تاني، الصلاه دي كلها راحت عليه، ضاعت، ما عادش ينفع يصليها، ويصلي يبدا يصلي كتر من النوافل لان هي اللي هتثقل موازين يوم القيامه. لكن لو فرضنا عليه فوائد، أنا أفترض على الرأي الآخر رأي الجمهور، خلاص مش لازم ينوي إن الفرض ده بتاع يوم بتاع يوم كذا والفرض ده بتاع يوم كذا، لا يكفي بس إنه يقول أنا أصلي الفرض نحقق التلات أركان أو التلات مقاصد اللي إحنا قلنا عليها. طيب الشك يبطل العمل، الشك في النية يبطل العمل. معنى إيه الشك؟ إن أنا أشك أنا نويت ولا لا، أنا نويت ظهر ولا نويتها عصر، أنا نويتها سنة ظهر ولا نويتها سنة عصر. لو طال الشك، لو الشك طول الصلاة تبطل ويجب أن أنا أقطع وأروح أجيبها من أول جديد. لو طال الشك أقطع وأجيبها من أول جديد، ولو عملت حركة من حركات الصلاة أثناء الشك تبطل وأجيبها من أول جديد، لأن لازم أكون متيقن من النية، لازم أكون متيقن من النية. لكن لو الشك قصر، كان مسافته قصيرة وبعدين افتكرت لا ده انا نويت خلاص يبقى انا كده صلاتي اكمل فيها زي ما انا. طيب هل من الشك ان انا يدور للاسف ده في في في في النية، في النية الثانية، النية لو انا نويت ان انا اقطع العمل، لو انا نويت ان انا اقطع الصلاة ولو ما قطعتهاش حالا تطول الصلاة. يعني انا ناوي وانا بصلي كده انا نويت اقطع الصلاة، خلاص يبقى الصلاه تبطل، حتى لو انا ما عملتش فعل مخالف للصلاه، حتى لو ما طلعتش رحت جريت ولا رحت كلت وشربت، لا مجرد النيه، مجرد قطع النيه يبطل الصلاه. حتى التردد، اخرج ما اخرجش، اخرج ما اخرجش، تبطل الصلاه. حتى لو انا نويت اقطعها بعد كده، قلت انا بعد ما اصلي ركعتين او لو فلان دخل عليها هقطع الصلاه، صلاته تبطل من الحال. لكن مجرد بس ان انا اقعد افكر انا لو قطعت الصلاه دلوقتي ايه اللي هيحصل ولا كده، ده ما يبطلش الصلاه. النيه الكلام فيها كده زي ما قلت، بس هو الموضوع سهل وبيجي معانا، احنا بنقول بس زي ما قلت تلقائي، فمن ما حدش يستثقل. تكبيره الاحرام هو ده الركن الثاني. طبعا سميت تكبيره الاحرام ليه؟ لان هي بيحرم بيها اللي كان حلال على المصلي قبل كده من مفسدات الصلاه زي الاكل والشرب والكلام ده، لأجل ذلك نسميها تكبيرة الإحرام، ودي التكبيرة الوحيدة الواجبة أو الركن، الباقي كله سنن زي ما يجي معانا. لفظها طبعا اللفظ بتاعها الله أكبر معروف، ده للقادر، لغير القادر ينطق كيف قدر، سيان ما كانش عربي ينطقها بغير العربية، أو لو كان لسانه فيه مشكلة ينطقها زي ما لسانه، لكن القادر على الإتيان بكل حروفها يأتي بها. بمعنى لو زود حرف أو نقص حرف أو زود كلمة ليست من الأركان، ليست من تفيد معنى مخالفا تبطل الصلاة، لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة. وأقرب مثالين اللي هنقولهم ودولة اللي واضحين جدا وبيحصلوا كتير، يمد الهمزة في الله ويمد المد يخليه ألف في بعد الباء ما بين الباء والراء في أكبر، يقول الله ويقول أكبر، ده ليه؟ اشمعنى دول؟ ويزود واو ما بين الله أكبر، يعني يقول الله هو أكبر. الكلام ده واضح وبالذات عندنا في الناس إخواننا أهلنا في الريف، يعني القصة ديت مشهور الله، لأن أنا كده بزود همزة قبل لفظ، قبل همزة لفظ الجلال، فيبقى اللي عارف لغة عربية هتبقى اسمها همزة استفهام، فأنا كده بستفهم هل الله أكبر بعد الله ولا لا؟ ده معنى كده، ده معنى الله. خلاص. وأكبر جمع كبر، أكبر اللي هي به ألف ر جمع كبر اللي هو الطبل، تمام. فأنا كده بوصف وصف غير لائق لله عز وجل. فانا لا اقول الله، انا ممكن امد في المد اللي بعد اللي بين اللام والهاء الله ماشي خلاص، لكن ما مدش المدين اللي انا قلت عليهم دول. ولو غيرت حركه من حركات الله، يعني ما قلتش الله هو اكبر، هي المفروض الله اكبر مبتدا وخبر، لو قلت الله اكبر ما فيش مشكله، المهم ما تغيرش المعنى. شروط بقى تكبيره الاحرام، شروط سريعه كده سبعه هنقولها. اول حاجه والمهمه والناس بتغفل عنها كتير، ان يكبر قائما، ان التكبير يكون هو واقف مش وهو بيقوم للصلاه، ولا بالنسبه للمسبوق وهو جاي للصلاه وهو بيركع، لا لازم يكبر قائم وبعدين يركع، ده بالنسبه للمسبوق. وبالنسبه لغيره اللي هو حضر الصلاه عادي يقف ويكبر. الحاجه الثانيه، الشرط الثاني، ان يكون مستقبل القبله، ما ينفعش وهو بيكلم غيره، واحنا قلنا ان الاستقبال يكون بالصدر زي ما ورد زي ما جه معانا في استقبال القبله، ما ينفعش وهو بيكلم غيره يقول الله اكبر، لا استقبل القبله ويكبر. ثالثه، ان يكون بالعربيه طبعا زي ما قلنا. الرابعه ودي مهمه، ان يحرك لسانه وشفتيه بهما باللفظين الله اكبر، ما ينفعش حد يقول يقف كده ساكت ويقول في سر، ما ينفعش، او يجري على دماغه، ما ينفعش، ده مش مسلم، ده مسموش كلام، وديت منها هامش صغير كده، ده ينطبق على كل ذكر وكل قراءة. يعني ما فيش حد يجي يقول لي أنا يمر كده على المصحف ويقول أنا قريت القرآن، لا أنت كده ما قريتوش، أنت كده جريت عينك عليه عشان تاخد الأجر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، اللي هو كل حرف بحسن، كل حرف بحسنة بعشر حسنات، والحسنة كل حرف بحسنة والحسنة العشرة أمثالها. خلاص لازم تحرك لسانك بالقرآن، ما ينفعش، وده طبعا هيجي معانا كله، وانا في السجود سبحان ربي العلى ما انطقش بيها، ولا سبحان ربي العظيم وانا في الركوع، ولا القران الفاتحه، كل ده لازم اللسان يتحرك بيها، اذكار الصباح والمساء، اذكار دخول المسجد، اي ذكر، اي دعاء، اي قران، اي اصل اللي جوه نفسي ده مش كلام، اللي جوه نفسي مش كلام، انا كده ما اتكلمتش، انا كده ما اتكلمتش، فلا لازم تحريك الشفتين واللسان بالالفاظ. حاجه الشرط الخامس، ان يكون ان تكون مقترنه بالنيه، يعني وانا فاكر النيه اكبر. الشرط السادس الترتيب، الله اكبر، ما ينفعش اقول اكبر الله، طبعا الحاجات ديت احنا كلنا بنعملها بس نقولها برضو عشان نكون على علم بيها. الموالاه ما افصلش، اقول ان شاء الله وبعدين اقف شويه وبعدين اكبر، لازم يكون الاثنين مع بعض. السنن بقى، سنن التكبير تكبيره الاحرام، انه ما يقصروش وما يمدوش، ما يقصرش في المد، ما يقصرش في التكبير، يخطفه يعني على طول كده، ولا يمد مد طويل بحس انه يخرجه عن الموضع او الشكل المفروض يكون عليه. حاجة تانية، السنة التانية، ان يجهر الامام ويسر المأموم والمنفرد، يجهر الامام بالتكبير عشان يعرف الناس، والامام لا يكبر المستحب طبعا الا اذا تساوت الصفوف، يساوي الصفوف الاول وبعدين يكبر. السنة الثالثة، رفع اليدين في الفريضة والنافلة وأنا بكبر. إزاي أرفع اليدين؟ إزاي إحنا جات معنا في واحد بنقول الأحاديث، أرفع يدي بأن أنا كفي يكون ناحية الهبلة، شوية مايل ناحية الهبلة، الصابع عاملة كده مثلا خلاص، وأطراف الصابع الطرف من فوق يكون محاذي لأعلى الأذن، أنا هعمل كده، أحاذي الجنب، أحاذي جنبي، أحاذي جنبي، طرف الصبع، طرف الصوابع تكون محاذية للودان من فوق. طبعا ده كله بوصف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي ما يعملش كده صلاته مش بطل. احنا خارج موضوع البطلان دلوقتي، كل اللي بنوصف اللي عاوز يصلي زي ما النبي صلى عليه الصلاة والسلام هو دي الطريقة. يبقى قلنا هن صوابع ايده هتكون محاذية لأعلى ودانه، الإبهام الصبع الكبير يعني هيكون محاذي للشحمة، شحمة ودانه، وكفه هيكون محاذي أو الجنبه هيكون محاذي للمنكب. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه عمل الثلاثة دول كلهم، وبالتالي لو عرفنا نجمع بينهم الثلاثة يبقى هو ده السنة. أرفع إمتى؟ أرفع مع بداية التكبير ونزل مع نهاية التكبير، يعني الله أكبر كده أرفع، وانا مع بدايه التكبير وانزل مع نهايه التكبير. طبعا كل ده للقادر، اللي مش قادر غير مستطيع ما يرفعش او يرفع على قدر استطاعته، ايدين متجبسه دي فيها مشكله وبيرفع ايد واحده يرفع، كل ده ليه القدر. اخر حاجه انا كده ما طولتش، ما طولتش. اخر حاجه القيام، الكلمه النهارده ونكمل المره القادمه. القيام يجب في الفريضه ويستحب في النافله، دي معروفه عندنا كلنا. يجب في الفريضه معناها ايه؟ انه القادر على القيام ولو بنوع مشقه يقوم. ايه هي المشقه الطبيه اللي ما تخلينيش اقوم؟ المشقه اللي تشغلني عن الصلاه، افضل واقف ورجلي وجعاني، قاعد بعمل كده على رجلي مثلا، او قاعد متضايق مش عارف اركز في الصلاه، دي ساعتها اقعد. لو القعده هتريحني وهتخليني خلاص اركز في الصلاه، ليه؟ لان الصلاه التركيز فيها هو الاهم، الخشوع فيها هو المطلوب خلاص. والقيام ركن من اركانها، فلا انا بقدم ركن على ركن. انا لو خلاص مش هعرف اركز في الصلاه يبقى اسيب القيام واقعد، وهي معنى الاعذار بتاعه القيام. المهم في الاول كيفيه القيام وشرطه. ايه هو القيام؟ يعني ايه اقوم؟ يعني اصله طولي اللي هو انتصاب القامه. انتصاب القامه معناه ايه؟ انه انتصاب الفقرات، فقرات الظهر والمفاصل بتاعه العظام تكون منتصبه. ما ينفعش اعمل كده وما ينفعش اعمل كده، ما ينفعش اميل ظهري لورا، لا كده زي المسطره. طبعا ده كله احنا كل ده بنتكلم على حاله، برضو حاله القادر. غير القادر ده يعمل اللي هو يقدر عليه، قصه ثانيه يعني. بس انا بتكلم على القادر، الحاله المثلى يعني. فينتصب، تنتصب الفقرات وتنتصب المفاصل بتاعه الايدين. مش لازم يكون واقف لوحده، ممكن يكون واقف على عصايه، ممكن يكون واقف متسند على جدار، ده بالنسبه للقادر. بس بشرط انه لو العصايه دي شلتها منه يفضل قايم زي ما هو. واصله يعني لو لا يعني مش مش مش, مش راجل كبير في السن مثلا لو شلت منه العصايه هيقع، لا الكبير في السن ده قصته ثانيه، قصته قصه ثانيه. لا انا بتكلم على لو القادر قام على عصايه تصح صلاته، بشرط ان انا لو شلت منه العصايه او شلت من عليه الجدار مثلا يعني ما يقعش. لكن لو وقع يبقى صلاته لا تصح. زي ما قلت غير القادر هيصلي ويقوم كيف شاء. طيب احنا قلنا ما يصليش كده، ظهره ما يكونش محني. طب لو راسه تنفع، لو ميل راسه طقطق راسه يعني خلى راسه تقع على صدره خلاص من غير ما يحني ظهره ولا صلبه، تبقى صلاته تصح. طيب احنا عندنا في قيام وعندنا ركوع وسجود، في قيام وفي ركوع وسجود. اللي يستطيع القيام وما يستطيعش الركوع والسجود ما ينفعش يفضل قاعد من اول الصلاه. اللي يستطيع القيام وما يستطيعش القيام والسجود والركوع عشان في عله في ظهره مثلا ما يعرفش يتني ظهره، ده مش عذر ليه انه يقعد في القيام، لا يقوم وبعدين لما يجي يركع ويسجد يسجد ويركع زي ما هو زي ما هي رايح، ويقعد على كرسي يركع ويسجد وهو واقف. المهم القيام غير مرتبط بالسجود والركوع. طيب ايه انواع العجز عن القيام بقى اللي هي تبيح ان انا اقعد او انام وانا بصلي؟ العجز الطبي معروف، انا مش قادر اقوم، عجز طبي يعني عجز او عجز بسبب كبر السن خلاص، ده معروف. بس مش هو ده الوحيد، في مثلا عجز ان انا خايف لو واحد في السفينه مثلا بيصلي واللي على البحر اللي خنا على البحر بيرنوا وغيره يعرفوا القصه دي، واقف على بحر وهو في السفينه بيصلي، المفروض عليه انه واقف يصلي، خايف انه لو صلى البحر يموج بيه يقع، ده يباح له انه يقعد. او خايف ان يجيله دوار، الدوخه بتاعه البحر ديت لو هو جديد عليه بتجيله دوخه، خايف انه لو واقف يصلي هيجيله دوار يصلي هو قاعد مثلا بيصلي على زي ما ساعات بنشوف يصلي على ظهر القطر من فوق مثلا يعني، او ظهر حاجه، بس خايف انه حاجه من وراه ممكن تيجي تقشه تيجي تشيله، ده يقعد. المسلمين الجدد خايف انه لو قام خلاص، يخاف انه لو قام اللي حواليه لاحظ وهيصيبه بسبب ذلك اذى منهم، لا يقعد وهو بيصلي. الموضوع مش طيب، مش حاجه لازم يعملها ومهما حصل. احنا ما عندناش الحمد لله ربنا يسر لنا تيسير كبير في القصه دي، في القصه دي وغيرها في الاسلام كله، فمش لازم. أنا طول ما الموضوع عادي والدنيا تمام أو موقف، مش عادي والدنيا مش تمام أقعد. طب أقعد إزاي؟ السنة في كيفية أقعد أي قعدة. طبعا ده القعود أي قعدة، كنا نتكلم على السنة أو الأفضل فيها الافتراش. الافتراش وقلنا صفته لما كنا نشرح الحديث، قلنا أنه هو يفترش، يفرش رجله الشمال ويقعد عليها وينصب رجله اليمين وتكون الصوابع متجهة ناحية القبلة. يفرش رجله الشمال يقعد عليها، صوابعه اليمين، رجله اليمين يعني، منتصبة واقفة والصوابع ناحية القبلة. والجلسة دي مستحبة كل جلسات الصلاة إلا التشهد الأخير في قصة تانية كده هنقولها ساعتها. طيب، القيام في النفل، القيام في النفل مستحب، لكنه للقادر، والقعود جائز، قعود في النفل جائز، لكنه للقادر ينقص نصف الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ده للقادر، وإلا غير القادر للأجر كامل حتى لو بيقعد في الفريضة. غير القادر له الأجر كاملا حتى لو واللي بيتعب من طول القيام يقف شوية لغاية لما يتعب ويقعد، مش من أول، حتى لو هو عارف نفسه أنه هيتعب، لا مش من أول ما يصلي يقعد، لا لغاية يصلي يقف، يظل واقف لغاية لما يجي التعب، أول ما يجي التعب يقعد، مش يقعد من أول الصلاة. نرجع اللي كنت فيه، النفل، القعود في النفل ينقص الأجر، ينقص نصف الأجر من القيام. طيب، مقدار القيام بالصفة الواجبة اللي احنا قلنا عليها دي، طول ما هو واقف بيقرأ قرآن، قرأ الفتحة بس وقعد وركع، يعني هو ده القيام الواجب. قرأ الفتحة وقرأ بعدها سورة وقعد وركع، هو ده القيام الواجب. يبقى من أول تكبيرة الإحرام لغاية تكبيرة الانتقال بتاعت الركوع. آخر حاجة، سنن القيام ومكروهاته. السنن أن يقف على رجلين الاثنين، لو وقف على رجل واحدة صلاته صحيحة، وبالنسبة لغير صلاته صحيحة مع الكراهة. بالنسبة لغير القادر في رجليه شوكة، متجبس، معمول أي حاجة، صلاته صحيحة مع غير ولا كراهة عليه. ويكره، ودي مهمة اللي بتحصل كثير، أن يلصق القدمين، أن واقف يكون واقف رجلين الاثنين لازمين في بعض، ده مكروه. ويكره أنه يفرد رجليه بحيث أنه يأخذ مكانين ثلاثة جنبه، أو حتى مكانه نص، يبقى واقف كده، ده يكره برضه. والمستحب أن يقف زي ما كنا وصفنا هنا في وإحنا كنا من الحديث، أن يقف بحيث لو فرضا رسمت مستطيل حواليه من أول كتافه لغاية تحت، المستطيل هينزل من جنابه خط مستقيم، بمعنى أن كعبه، أن رجله تحاذي كتفه، رجله تحاذي كتفه، لا يكون مطلع رجليه ولا مدخل رجليه. ولو وقفنا إحنا كمأمومين في الصفوف بالطريقة دي، مفيش صف هيكون فيه خلل، مفيش صف هيكون فيه خلل. الخلل والخلل ده واحدة، دي حاجة ودي حاجة. الخلل اللي هو فيه مشكلة ما، الخلل مفيش خلة، مفيش فرجة فيه. ليه؟ لأن أنا لو وقفت كده، اللي جنبي واللي جنبي وقف كده، وهنقف بنفس الصفة اللي الصحابة كانوا وقفوا عليها، أنا رجلي هتلزق في رجله وكتفي هيلزق في كتفه تلقائي، ولا واحد مننا هيكون متضايق، ولا واحد مننا هيكون واخد الموضوع براحة. ليه؟ كل واحد واقف بالهيئة اللي تريحه، ما هي دي هيئة مريحة. وديت من ضمن الأسباب اللي تعين على القيام، على طول القيام. يعني في التراويح مثلا ناس كثيرة بتشكي من طول القيام. طب ليه بتشكي من طول القيام؟ لأن هي يا إما فتح رجليها خالص غالبا، يا إما ضم رجليها لبعض. والوقفة ديت بتوع الرياضة بقى، بتوع التربية الرياضية يعرفوا الموضوع ده، الوقفة دي هتتعب، تتعب بزيادة وتتعب بسرعة. لو انت مثلا بتتعب من الوقفة الصح بعد ساعتين، هتتعب من التانية بعد ساعة، وممكن بعد نص ساعة. فالوقفة دي بتعين على طول القيام. واللي بيعين السنة اللي جاية برضو، ان انا اوجه رجلي ناحية القبلة، ان اوجه صوابعي ناحية القبلة، ما تكونش عاملها كده ولا اكون عاملها كده، ما تكونش واخدة وزن، ما تكونش واخدة زاوية، لا تكون مستقيمة ومتجهة ناحية القبلة. آخر حاجة في أو آخر حاجتين، يستحب أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على السطر. ودي ليها ثلاث أحوال أو ثلاث أشكال النبي صلى الله عليه وسلم عملهم أو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أنه يقبض، يمسك يعني بإيده اليمين رزقه الشمال. لا ما أنا عشان ميكروفوني يظهر، أنا صوتي راح خلاص، أنا بقى نص ساعة بتكلم. يمسك بإيده اليمين رزقه الشمال ويحطها على الصدر، أو يضع غير يمسك، يضع مجرد أن يحط كده بس، أو يضع إيده اليمين على إيده الشمال بس كده، مجرد وضع كده، أو يضع إيده كلها من أول الصابع لغاية المرفق، يضعها كلها على المرفق الشمال كله. يبقى ثلاث حاجات: يمسك بإيده الشمال، يمسك بإيده اليمين إيده الشمال ورزق إيده الشمال، يحط إيده اليمين الكف بس على ظهر الشمال، يضع كلها على كلها. والمستحب الثاني وموضعها ما بين ما تحت الثديين وفوق السره، في الحته دي محدش يحطها فوق السطر، فوق الثديين، او يحطها تحت السره، او يحطها يمين او يحطها شمال. محدش يقول لي ده بمسك ده عشان القلب بتاع تكون على السطر، ما فيش كلام ده، لا تكون محطوطه في النص بين تحت الثدي وتحت الثديين وفوق السره. اخر حاجه ناوي يستحب الاولى لا البطن من اول السره، لا هو اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها تحت الثديين، فتحت الثديين دي معناها انا عندي المساحه ديت. ده مش مساحه كبيره، لو حطيت ايدي كده هتملى المساحه. لا ما ينفعش، ما انا كده حطيتها على الثديين. لا انا حطها في النص ما بين الثديين، في النص طولة وعرضة، في النص في الطول احطها ما بين الصدرين، ما بين الصدر والبطن، وعرضا ما بين الجنبين. اخر حاجه استخدمها ايوه لا ما هو ده الصدر، ما البطن من اول البطن عندنا شرع من اول السره، ماليش دعوه بكم الدكاتره انتوا. لا ما انا قلت على السره لا، وتحت السره لا، فوق السره وتحت الصدر، ده عندنا شرع. ما اعرفش الطب بقى البطن بتبدا منين. اخر حاجه انه يستحب ان ينظر الى موضع السجود، ويكره الالتفات في الصلاه. واخر حاجه لا بأس، لا يكره يعني تغميض العينين في الصلاة. في بعض الناس يقول يكره التغميض، لكن لا يكره، وخصوصا إذا زاد في الخشوع. في ناس ساعات الخشوع بيجي لها بزيادة وهي مغمضة عليها، ده لا يكره في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وردش عنه أنه نهى عنه، صحيح أنه ورد عنه أنه كان ينظر، لكن ما وردش عنه النهي عن الإغماض في الصلاة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.